أعمل في محل وصاحب المحل جعلني أقسم بالله وعاهدته وقرأنا سورة الفاتحة على أن أقول له عن كل ما يجري في المحل من أخطاء تقع من أولاده لأنه لا يثق بهم. وفعلا رأيت بضائع تخرج من المحل لأصدقائهم ولا يقبض ثمنها ولا تقيد بالتالي في اليومية، وبعض الأخطاء الصغيرة كفتح قفل التليفون بمفتاح مصطنع لاتصالاتهم الشخصية وتركهم للعمل لوقت يفوق النصف ساعة. وبدأت في أن أقول لصاحب العمل علما بأنني أفعل ذلك من أجل سير العمل ومن أجل الحق، ولكن أنا الآن في حيرة، هل ما أفعله حلال أم جائز؟ ما تفعله جائز لأن الرجل اشترط عليك ذلك، وهو رجل يحاول أن يرى ما يفعله أبناؤه من وراء ظهره من أجل أن يعدل تصرفاتهم أو يربيهم وما إلى ذلك، فلا بأس من فعلك بشرط أن تصدق ولا تكذب، وأن يكون ذلك الفعل من أجل الشرط الذي شرطه عليك الرجل ومن أجل مصلحة المال وصاحب المال. نعم. أعمل في شركة قطاع عام وذلك بأجر يومي، ونظرا لضيق المعيشة أطلب العمل يوم الجمعة في مهنة خفير، وفي هذه الحالة لا أستطيع صلاة الجمعة، فما الحكم في ذلك؟ ما في شك أن صلاة الجمعة واجب وفريضة ولا بد من أدائها لكل الناس، لا يعفى منها إلا المريض الذي لا يجد وسيلة لانتقاله إلى المسجد، أو العبد أو الأمة أو غير المكلف أو النساء، فهي ليست فريضة على النساء، فإن أدت النساء الجمعة بشروطها صحت منهن وكانت بدلا من صلاة الظهر. أما أنت فوضعك لا يعني لا يسمح لك بترك صلاة الجمعة أبدا، فمش عارف أقول لك إيه، مش عارف أقول لك إيه. نعم. ادخرت مبلغا من المال لجهازي ومر عليه عام، هل أخرج عليه زكاة أم لا؟ نعم تخرج عنه زكاة. تحدثتم عن الذنوب، فكيف يستغفر العبد منها؟ هل يستغفر منها كل ذنب على حدة أم يستغفر من كل الذنوب؟ استغفر من كل الذنوب، أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك، أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم ومما أنت به أعلم، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، استغفار عام. نعم. في شهر مارس سنة 1988 حدث لشخص أثناء تأدية العمرة أن سقط على سلم مدخل بالحرم المكي الشريف فأصيب في فخذه الأيمن ونقل إلى المستشفى ثم إلى الطائرة على نقالة إلى المستشفى بالإسكندرية حيث عولج بعمل مسمار واستمر العلاج حوالي شهرين. والسؤال، لم يقم بعمل طواف الوداع هو وحرمه المرافقة له، ما هو المفروض عليه؟ سقط عنهما طواف الوداع، سقط عنهما طواف الوداع ولا شيء عليهما. دفعت مبلغا حوالي 800,000 جنيه في شركة، 80,000 جنيه في شركة لبناء عقار تمليك على أن آخذ لنفسي في هذا العقار 3 شقق تقدر قيمتها حوالي 105,000، ولم تتم تصفية حسابات الأرباح حتى الآن، وقد تسلمت الشقق الثلاث منها اثنتان لسكني وأقمت فيهما فعلا، والثالثة تحت التأسيس لمزاولة مهنتي بها عمل حر. وكنت في الفترة السابقة حوالي 3 سنوات أدفع زكاة المال عن مبلغ رأس المال 800,000 جنيه، فما هو الحكم هذا العام؟ هل تستحق علي زكاة المال عن رأس المال وقد أصبح حاليا يزيد عن 105,000 جنيه، أم ننتظر حتى ندفع الزكاة على عام كامل على كامل المبلغ وأرباحه؟ وهل تجب الزكاة على سيارتي الخاصة أم لا؟ طبعا أنت كنت بتشتغل بالمال ده على أساس تجارة، مباني التمليك والحاجات دي تجارة، بتشتري وبتبيع. لكن دلوقتي أنت سكنت في شقتين، الشقتين اللي أنت سكنت فيهم دول بيقدر قيمتهم، وتبقى القيمة دي معفية من الزكاة لأن دور السكنة لا زكاة فيها. أما الشقة الأخرى اللي أنت بتجهزها دي وحتبيعها، إذا كنت حتبيعها ده وضع تاني، إذا كنت حتبيعها يبقى هتدفع زكاة على قيمتها الأصلية زائد أرباح. بالنسبة للسيارة لا زكاة على السيارة، يعني أي سيارة خاصة لا زكاة عليها، لأن حكم الدواب، يعني اللي عنده فرس بركبه أو بعير لا زكاة فيه. ففيش زكاة على دور السكنة، ومفيش زكاة على الدواب والسيارات، أيضا مفيش زكاة على أدوات الصناعة زي النجار فتح ورشة نجارة، ورشة النجارة فيها منشار وفيها معدات، ولو كانت المعدات دي معدات كهربائية تساوي 100,000 جنيه فلا زكاة عليه. واحد فاتح مصنع نسيج عنده 20 نول بكذا، ما فيش زكاة على الأنوال دي، أدوات الصناعة ما عليها الزكاة. إنما الزكاة هتبقى على إيه؟ على الناتج، على المنتج، وعلى الخام، وعلى رأس المال، وعلى الأرباح. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: لاحظت أن بعض الإخوة من رواد المسجد يقرؤون من مصحف المدينة المنورة الموجود بالمسجد، وبعضهم يخرج به خارج المسجد، والبعض رأيته يذهب به إلى الشارع، فنبهته وقلت له: هذا حرام أن تأخذ مصحف من المسجد. فقال: أقرأ فيه القرآن بمنزلي بركة من المدينة المنورة، وقد أخذت منه المصحف ووضعته في مكانه داخل المسجد. لذلك أرجو التنبيه على الإخوة بعدم أخذ مصحف من المسجد على سبيل البركة، وتوضيح رأي الدين في هذا الموضوع. طبعا أنت لو خدت المصحف معك في البيت عشان تقرأ فيه على سبيل البركة لن تحدث لك البركة، لأنك غاصب، والصلاة في الثوب المغصوب لا تصح، والمسجد الذي يبنى على أرض مغصوبة لا تصح الصلاة فيه، والقراءة في المصحف المغصوب لا تصح القراءة فيه. يعني ناس استولوا على حتة أرض مش بتاعتهم وراحوا بنين عليها جامع، الصلاة في المسجد ده باطلة، واللي أقاموا المسجد دول مؤاخذون يوم القيامة محاسبون. واحد سرق جلبية عشان يصلي فيها صلاته باطلة، سرق سجادة عشان يصلي عليها صلاته باطلة، خد مصحف من الجامع عشان يقرأ فيه في البيت قراءته باطلة. لأن المصاحف دي وقف على المسجد، للي في المسجد تقرأ فيه داخل المسجد، تخرج به بره المسجد يبقى ممنوع. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول، أو صاحبة هذه الرسالة تقول: أنا من رواد المسجد منذ فترة طويلة، وطالبة بكلية عملية، رشحت للسفر للخارج من خلال الجامعة، والرحلة تستغرق 10 أيام إلى ألمانيا، وهي عبارة عن مجموعة من الطالبات والطلبة الذين لهم نشاط مرموق أو تفوق علمي، فهل يعتبر سفري مع هذه المجموعة حرام مع العلم أنه يشرف على الرحلة أكثر من أستاذ من أساتذة الجامعة؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي في هذا، مع العلم أنني سوف أمتنع عن هذه الرحلة في الحال لو كان هناك أي شك في الموضوع. أرجوك أن تمتنع عن هذه الرحلة في الحال، لأن أنت فتاة وسفرت مع الناس دول وإن كانوا زملاء وزميلات لك، لكن لا يعد هذا سفرا في رفقة مأمونة، لأن الرفقة المأمونة يشترط فيها أن تكون على الأقل فيها 4 نساء صالحات كبيرات السن، فأنت مسافرة مع شباب زيك، ما فيش رفقة مأمونة. بقى نقطة تانية، أنك مسافرة لبلاد ليست بلاد إسلامية بل بلاد كفر فيها الفسوق والفجور علنا. النقطة التالتة، أنك مسافرة بغير محرم، فالسفر ده ما يصحش، وسفر لا يعود عليك بالنفع لا دنيا ولا أخرى. فيا بنيتي امتنعي عن هذا السفر فورا. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول: ترددت كثيرا في كتابة هذا السؤال خجلا، ولكني أرسلته لفضيلتكم خوفا من أنهار عصبيا ونفسيا. إنني أكاد أجن، فقد ارتكبت خطيئة مع رجل خوفا منه، ثم تزوجني بعد ذلك وعشت معه في عذاب سنين طويلة. كان عذائي فيها حج بيت الله وعمرات، ثم طلقني بعد ذلك، وأنا الآن في عذاب وبكاء على اليوم الذي تمت فيه هذه الخطيئة. ماذا أفعل لأكفر عن خطيئتي، مع أنني بارة بوالدي وهم يدعوان لي طوال الوقت، وجميع الناس الذين يتعاملون معي يشهدون لي بحسن الخلق والحمد لله دائمة الصلاة والصدقة والصوم؟ لقد غفرت خطيئتك، غفرت خطيئتك بالتوبة وبالاستغفار، ثم غفرت خطيئتك بالحج لبيت الله الحرام، فلا تذكريها مرة أخرى، وحمد الله تبارك وتعالى على أنه وقاك من الوقوع في هذه الخطيئة مرة أخرى، ورزقك الندم عليها، والندم على المعصية دليل على قبول التوبة. فمجرد الندم ومجرد التوبة دليل على الغفران، والحج يغفر ربنا تبارك وتعالى به جميع الذنوب والخطايا كبائرها وصغائرها. أما حقوق الغير فهي معلقة معلقة، وهذه الخطيئة التي ارتكبتها قبل الزواج خطيئة ليست متعلقة بالغير، متعلقة بنفسك، والتوبة منها تكفي. فأنت تبتي واستغفرتي وخلاص، ومع ذلك وحجيتي والحمد لله، وما تفكريش فيها بقى، واحمد الله تبارك وتعالى الذي عافاك. نعم. أحمد الله تعالى على أن هداني لنعمة الإسلام وما أعظمها من نعمة، ولكن إذا أردت حضور جلسات تحفيظ القرآن أو حضور مجالس العلم حتى أكون على بصيرة من ديني، يرفض والدي هذا رفضا دون إبداء الأسباب، بالرغم من أنه يحفظ القرآن كاملا ولكن دون عمل به، فهل في مخالفته من هذه الجهة عصيان؟ طبعا إذا كنت هتخالف الأب يبقى ما في شك أنه عصيان، لأنه لا يأمرك بمعصية الله، إنما هو ينهك عن نافلة. إذا نهى الأب ابنه عن فريضة عصاه، بل وجب عليه أن يعصيه. أما إذا نهى الأب ابنه عن نافلة فعليه أن يطيع الأب. يعني جاء أب قال لابنه ما صليش الظهر، لا يصلي الظهر، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. جاء الابن بيقوم الليل، جاء أبوه قال له ما تقومش، نام ما تقومش بالليل تصلي، في الحالة دي يعمل إيه؟ يطيع، لأنه هنا ما بينهوش عن عن فرض. لو نهى عن صيام رمضان يعصيه ويصوم، لكن لو نهى عن صيام الاثنين والخميس يطيعه. فأنت أطع أباك ظاهرا ظاهرا، وحاول أنك أنت تحفظ القرآن من غير ما من غير ما تقول له ومن غير ما يحس ومن غير ما يعرف، بس تقوم تقدر توفي الغرضين مع بعض، طاعة الأب في الوقت نفسه حبك للعلم وللحفظ. نعم صحيح. وبعدين الأب لما بينهاك مش بينهاك عشان بيكره الدين، بينهاك لأنه خايف عليك، وده أمر يعني حادث في بلدنا، ودي مصيبة مصيبة إن التدين يبقى خطر في نظر بعض الآباء، لأنه شافوا التدين بيؤدي بالشباب لإيه؟ للسجن ولفقد المستقبل وللضياع. والمصيبة السوداء بقى إنه يخش في الفئات اللي هي بقى بتفهمه غلط، ويمسك بقى بندقية ويروح يقتل فلان وعلان، ضاع إلى الأبد. فدي مصيبة مصيبة إن الأب يخاف على ابنه من التدين يعني. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أنا من وجه جبلي أو مسافر اليوم، أرجو الإفادة عن السؤال. معي 5 أولاد وإني رافض تحديد النسل نهائيا، ولكن زوجتي طلبت مني أن تستريح من الحمل حتى ولو فترة لأنها غير قادرة، فما رأيكم؟ وما فيش مانع أنك أنت تحافظ على هذا، يعني ما فيش مانع أنك أنت توافق الزوجة في أنها تريح جسمها شوية وتريح صحتها شوية، وتعمل عملية العزل اللي هو تنظيم النسل بالعزل بالحبوب أو بالواقي الذكري. ما فيش بأس، مش حرام مش حرام. ولازم تبقى فاهم وانت بتعمل كده إنه ما من نسمة أراد الله أن يخلقها إلا وهي كائنة، عزلت أم لم تعزل؟ إرادة الله تبارك وتعالى نافذة، لكن هناك أسباب، فقد لا يريد الله تبارك وتعالى لك مزيدا من الأولاد، فيسبب الأسباب بإيه؟ بإنك تسألني السؤال ده وأقول لك ما فيش مانع من العزل، تقوم تعزل، والعزل ده هيكون سبب في عدم إنجاب المزيد من الأولاد، وده قضاء ربنا أصلا يعني. فما فيش بأس يعني تنظيم النسل، ما فيش منه بأس، خوفا على صحة المرأة وما إلى ذلك. نعم. ذكرتم فضيلتكم قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض وأبى أن يدعو على أمته على خلاف من سبقه من الرسل والأنبياء، فكيف يستقيم هذا الأمر وما ذكر في حديث اليوم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف؟ هذا مش دعاء عليهم، ده دعاء لهم مش عليهم، لأنه السنين اللي كسني يوسف هتخليهم يلجأوا إلى الله بس، لكن الدعاء عليهم، ما الدعاء عليهم بإيه؟ بالهلكة، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذا حاجة تانية. أن يدعو ربه بأن يستأصلهم، أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم. في الحالة دي طبعا هيموتوا على إيه؟ على الكفر، ويروحوا فين؟ في جهنم. إنما لما يقول أعني عليهم أو اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، يبقى معنى كده أنه يعني آية من الآيات، لعل يكون في الآية دي إيه؟ رد لهم بس. زي ما بتيجي لابنك تربيه بأنك تضربه، لما بتضربه أنت ما بتضربوش عشان تموته، ما بتضربوش عشان تصيبه بعاهة أو بآفة، إنما بتضربه على إيده كده عشان إيه؟ وقاية له من أن يقع في نفس الخطأ فيضار، فأنت بتعمل كده ليه؟ لمصلحته. فلما يدعي عليهم بالسنين، ده دعاء لهم مش عليهم، لأن السنين هتخليهم يعملوا إيه؟ يحسوا ويروحوا له ويقولوا له إيه؟ أدعو ربك أن يكشف إيه؟ عنه. نعم. إنما الدعاء عليهم زي مثلا يوم سقيف لما جاله ملك الجبال وقال له: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، قال إيه؟ لا لا، قليل، إنه لو أطبق عليهم الأخشبين جاب عليها سفنها، خلاص انتهى ما فيش أمل. إنما قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. نعم. أخ لنا يعيش في كندا أرسل يقول إن صناعة الجبن هناك تصنع بمنفحة الخنزير، وقد أفتى له البعض بجواز ذلك، فما رأيكم؟ لا، الجبنة المصنوعة بمنفحة الخنزير لا يحل أكلها، لا يحل أكلها. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول: توفي زوجي وكان لم يصلي، فهل يجوز لي أن أصلي له؟ وهل يجوز لي أن أحج عنه مع العلم أنني حججت قبل هذا؟ نعم، يجوز لك أن تحجي عن زوجك المتوفي، ويجوز لك أن تتصدقي عنه، ويجوز لك أن تصلي، ولعل الله يتقبل. نعم. قلتم فضيلتكم من قبل في تفسير الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين يعذبان صاحبهما، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، إلى آخر الحديث. قلتم فضيلتكم أنه يجوز وضع الزرع الأخضر على القبر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما، ولكن بعض الإخوة يقولون إن هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الزرع الأخضر والورود إذا زرعت على القبر هو بدعة وبدعة سيئة، فما رأي فضيلتكم؟ طبعا اللي بيقول الكلام ده يعني محتاج إنه يوسع أفقه شوية ويتعلم، يحتاج لسه المزيد من العلم، لأنه لا تخصيص بنص، بس ببساطة خالص. لما بيقولوا دي خصوصية لرسول الله، جابوها منين؟ منين؟ ما عندهمش فكرة عن الأصول. في علوم من ضمن العلوم علم اسمه علم ايه؟ الأصول. هم ما عندهمش فكرة عنه. العلم ده بيقول العموم يترك على عمومه ما لم يرد نص بالتخصيص، والأشياء على حلها ما لم يرد نص بالتحريم، والأشياء كلها على الإباحة ما لم يرد نص بالحظر، ويترك المطلق على إطلاقه ما لم يرد نص بالتقييد. طب أفهمهم إيه؟ طب أقول لهم إيه؟ أنا بتكلم ألغاز دلوقتي، بالنسبة لهم ده الكلام ده يعتبر إيه؟ ألغاز. فربنا لما سبحانه وتعالى يطلق الحكم لا يصح أن يقيد، فلا يطلق المقيد ولا يقيد المطلق، ولا يعمم الخاص ولا يخصص العام، إلا بإيه؟ بنصوص، مش باجتهاد، مش باجتهاد بقى، بنص. بنص. من هنا لما شق النبي صلى الله عليه وسلم عودا ووضع شق على هذا القبر وشق على هذا القبر، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، هنا بقى التخصيص نجيبه منين؟ نجيب التخصيص هنا منين؟ تقول خصوصية جبتها منين؟ خصوصية لرسول الله، يبقى أنت بتفتري على رسول الله الكذب، ويبقى مصيبة سودة هتروح في 60 بدل بتفتي بغير علم. أما زرع الأخضر والورود وما إلى ذلك، واللي بيقول لك بدعة وبدعة سيئة، هو ما عندوش فكرة، بس ناقص علم. ناقص إيه علم؟ قلبه حقود، قلب وحش. الناس اللي بيقول لك القرآن ما ينفعش للميت، والدعاء للميت ما ينفعش، وزيارة القبور ممنوعة، وتزرع على القبر مش عارف، كل ده ليه؟ تجده من جوه ايه؟ اسود، اسود، مظلم، مظلم والعياذ بالله. لكن لو هو كده منفتح يقول لك يمكن ربنا يرحم، يمكن ربنا يفتح، يمكن ربنا يقبل، يمكن يبقى بيتلمس اي باب رحمة ويخش منه. انما اللي زي دول في جواه اسود، في جواه ظلمة، في جواه مش مظبوط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وشوف حلمه، شوف اللي جات وقالت له: أبي أدركته حجة فريضة الحج وهو كبير لا يثبت على الرحيل، أفأحج عنه؟ قال نعم. شوف اللي جاء قال له: افتلتت نفس أمي وكنت أظن، كنت أظن أنها لو تكلمت تصدقت. شوف بقى، دي مش وصيته ولا قالت له، ده بقول افتلتت نفس أمي يعني ماتت فجأة، وكنت أظن لو تكلمت يعني لو أتيح فرصة تتكلم تصدق، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. شوف الرحمة، وتيجي أنت تقفلها. ماتت أمي عليها صيام، أفأصوم عنها؟ قال نعم، وتيجي أنت تقفلها. ولو رحت قبور الصحابة واتفرجت على البقيع لوجدت الزرع على حوالين قبر السيدة حليمة السعدية، وانا يمكن قلت الكلام ده قبل كده، قبل ما يوسعوا البقيع ويردموه، كل سنة بيردموه عشان ما نجرفش، علوه ردموا. قبل ما يعملوا الكلام ده انا قلت رحت قبر سيدة حليمة السعدية وجدت حواليها الزرع فدهشت. جميع القبور ما فيش حواليها زرع، اشمعنى ده؟ فدهشت. فقلت في نفسي لعلها روت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبنها فروى الله قبرها. فحاجة كده تخيل يعني التأمل. فالزرع الأخضر حوالين القبور مش بدعة، ده مطلوب، مطلوب. وإحنا عشنا وشفنا وأبائنا وأجدادنا يطلعوا لزيارة القبور وياخدوا معهم نبات الصبار ويزرعوه، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي انت تقلب السنة البدعة يا راجل، مش حرام عليك وتقول خصوصية وانت ما تش فاهم معنى التخصيص؟ ازاي الكلام ده؟ مالكش حق. نعم. عندي 3 بنات ارغب في توزيع ثروتي عليهن منذ الان، بيع او هبة مني لهن، هل هذا موافق للشرع؟ واذا خصصت احداهن بمبلغ اكبر من اختيها، فهل يجوز مثلا لمرضها بمرض مزمن او لعجزها عن الكسب؟ انت كده هتروح في حدوت. هنبتدي بقى نقول اكتب لبناتي بيع وشراء، وبعدين تبتدي تقول بنت دي اتعلمتش، دول اتعلموا، دي ما اتعلمتش، قعدت على خدمتهم وتربيتهم اديها اكتر، او البنت دي مش حلوه، دول حلوين ودي مش حلوه، دول يمكن يتجوزوا، دي وحشه مش هيجي لها عريس. هتبتدي تخش في ايه؟ في الهوى. واذا دخلت في الهوى ضليت ورحت. لا لا ابدا، دع الامر لله. وانا قلت قبل كده ان فيه واحد عنده بنتين وكتب للبنتين دول ثروته عشان اعمامهم ما يخشوش، ولاد العم والكلام، وكتب للبنتين بيع وشراء، وبنت منهم، والبنتين تزوجوا، بنت منهم تزوجت واحد ابن واحد صديق اعرفه، تزوجت وهي عروسة ما فيش شهور وجالها مرض، ومرض بسيط خالص خالص خالص، سفرة وسافرت برا وجت في نعش وماتت في عز شباب، عروسة ما لحقتش يعني تقعد على عفشها. وقال الأب، أب الزوج، قال البت دي طبعا لما ماتت ابنه اللي ما بقالوش شهرين متجوز يورث التركه بتاعت الزوج. قال لي وانا عارف ان الزوجه لا لها تركه ولا بتاع، ده ابوها كان كاتب لها. ترى ان احنا نتنازل عن الكلام ده؟ قلت له والله هو ده حقه انه يرث، كون المال ده جاي لها بقى غلط غيرها صح مش موضوعه، لكن الاولى بيك وبيه انه يتنازل ويعود الامر الى نصابه للاب، والاب يرجع تاني لعله ايه يتقي الله ويعرف ان ربنا لا يغلب. فتنازل الشاب بناء عن امر ابيه بناء عن نصيحتي، ورجع المال ده لمين؟ للاب المصاب في احدى بنتيه. تعرف الاب ده عمل ايه؟ كتب المال ده تاني لبنته اللي فضل على الحياه. شوف شوف المصيبه، شوف لما ربنا يغم عينين واحد يختم على قلبه ويعم يعني ما يشوفش، يعني بنته ماتت وما شافش وما اتعص من اللي حصل، قام واخد وكاتب للبنت التانية. ومش عاوز اكمل بقى لحسن يتعرف مين الشخص. فانت ما تضمنش تكتب لبناتك وبعدين بناتك يموتوا جوازهم ياخدوا المال يتمتعوا بيه وانت قاعد تتفرج، بتموت بالحسرة، تموت بالحسرة، ما تضمنش. او بناتك تكتب لهم الحاجات دي بيعوا والشراء وبعدين يتجوزوا ويطلعوا الازواج مش مظبوطين، وبعدين يقولوا لها لبناتك ان انت كتبت ابوك عيان، ده مرض شيخوخه، نوديه للدكتور، دكتور مين وبتاع مين، ما عندوش حاجه، كبر كبر، هيروح في الدكتور، وانت تشتكي المرض وهم يقولوا مش عيان ولا حاجه، ده هو كبر خلاص، امراض الشيخوخه ملهاش علاج. وبعدين يودوك دار مسنين، يلقحوك في دار مسنين وخلاص انتهى. وشفتها دي، شفتها، شفت أب كتب لأولاده، وشفت أولاده خدوه شالوه ودوه دار المسنين بعد ما كتب لهم الشقة وكتب التليفون وكتب ثروته وكتب وكتب وكبر، مين هيخدمه؟ ده يقول أنا ما عنديش مكان، وده يقول أنا هقول لمراتي اخدمي أبويا حميه، مهما كان دي غريبة بالنسبة له هتحميه، بنته اولى، وبنته تقول لا جوزي ما جاي تعبان وشقيان ومش عاوز، وانت عارف ابوك كبر وخرف كل شويه، تعالي فين الميه، النور مفتوح ليه، اطفي النور، افتح النور، اقفل الراديو، افتح الراديو، طلباته ما بتنتهيش. والثالثه قالت انا صحتي ما تستحملش، والرابعه قال لهم والله يا اخوانا انتوا مختلفين على ايه، ودوا دار مسنين ما يجراش حاجه. طبعا دار مسنين عايزه فلوس، في دار مسنين بتاخد 100 جنيه في اليوم، وفي دار مسنين بتاخد ايه 10 قروش في اليوم، فيودوه فين؟ ابو 10 قروش طبعا. فعلمت بالقصه وقالوا لي شوف وكلم ولاده، قلت لهم لا اكلمهم، ده يستاهل اكتر من كده، يستاهل، ادي عصيان شرع ربنا، ولا كلم ولاده ولا بتاع، سيبهم كده وسيبوه، هم خدوا مال حرام وهو ارتكب الغلط، هو بيعاقب، هم كمان هيعاقبوا، ومسير اللي زرع ايه يحصد. فانت فلوسك في جيبك، الوارث مين مش موضوعك، مش موضوعك، ولله ميراث السماوات والأرض، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ربنا هو الوارث. أنت ما انتش فاهم دي، كل واحد فينا بيقول ولادي يورثوني، أولادي هيورثوني، إخواتي هيورثوني، أنت عبيط لما تقول الكلام ده، تبقى عبيط، لأن الوارث هو الله. بعد كده هو بقى يدي اللي هو عاوزه، انما الاصل ان ربنا اسمه ايه؟ الوارث. اسمه الوارث بعد ما خلق السماوات والارض بقى فيه وارث وتركه، ولا اسمه الوارث من قبل الخلق؟ اسمه الوارث من ايه؟ من قبل الخلق، فهو الوارث بالقوه قبل الخلق، وهو الوارث بالفعل بعد الخلق. فاللي هيحصل انك اي واحد فينا ما يعرفش مين هيورثه، مين اللي عايش من ولاده ومين اللي ميت، مين اللي هيورث مين، معرفش، يمكن انت ابنك يورثك، يمكن انت تورث ابنك. الله، ما ياما في امهات بياخدوا معاش ابنائهم، ياما في ابهات بتصرف معاش، معاش مين، معاش ابنه، كان المفروض ابنه يصرف معاش، واذا هو بيصرف ايه، معاش ابنه. فمحدش عارف مين هيورث مين. فلوسك في جيبك، تصدق، تصدق وعيش وحيا حياه سعيده، وتمتع بالحلال اللي ربنا اعطاه لك. أما ما تتركه أنت بعد موتك وبعد وفاتك فده ربنا الوارث. هو بقى الوارث هيعمل إيه؟ يحط في إيد مراتك، في إيد ابنك، في إيد بنتك، في إيد خالك، في إيد عمك، هو حر يحطه مطرح ما يحطه، مش موضوعك. فما تقلقش، تقلقش على بناتك وتكتب لهم، لا، ثق لهن بما عند الله، ورثهم الدين، ورثهم الدين. نعم، أنا بقول النصيحة دي وبكررها كتير وبقولها وما بملش من تكرارها. ربنا تبارك وتعالى بيتكلم عن المواريث، وبعد كده يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما قالش لا تدري أيهم أكثر لكم حبا، خد بالك التعبير في منتهى العمق والدقة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ليه؟ لأنك أنت في الكبر تحتاج للحب ولا للنفع؟ للنفع، أنا مش عاوز ابني يحبني، أنا عاوز ياخد بإيدي، مش كده برضو؟ أنا مش عاوز بنتي تحبني، أنا عاوز بنتي إيه؟ تحميني لما أعجز عن الاغتسال مثلا، ها؟ عاوز ولادي ينفعوني. وبعدين ابنك بار بيك جدا وبيحبك جدا ومتعلم، هو ده اللي فلح في ولادك والباقيين صيع، ولاد 60 في 70، وجيت كبرت وتعبت، ابنك كويس قوي ده، هو في كندا، كندا، هل هو اقرب لك نفعا ولا الواد الصيع اللي قاعد على القهوه؟ مين بقى اللي اقرب هنا نفعا؟ اللي مش عاجبك الصيع اللي قاعد على القهوه ده، مين عارف لما يلاقيك كبرت كده ويلاقيك ما ميزتش اخوه اللي متعلم عنه، مين عارف يسيب القهوة ويسيب الجوزة ويسيب الحشيش ويقعد جنبك ويقول لك يا رب أنا خدامك ويخدمك؟ أهو ده نفعه، يبقى أقرب إليك. من نفع مين؟ المتعلم اللي واخد الدكتوراه اللي قاعد فين؟ في كندا. ما أنت ما تضمنش ربنا هيودي ولادك فين؟ مش بيبقى ابنك في حضنك وبعدين ما تلاقيهوش، جاله عقد في الكويت في العراق، هاجر راح كندا، راح يتعلم، لقيته متجوز واحده خواجايه وخد اقامه وراح في وخلاص، وانتهينا، خدته الخواجايه منك، خدته منك الخواجايه، وياما بيجي لي هنا الشباب جايب معاه خواجايا وجاي يقول لي عاوزها تسلم. فانت ما تعرفش آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. اللي يدري مين؟ ربنا تبارك وتعالى، لأن هو اللي عارف حيودي ده فين ويجيب ده فين ويحط ده فين، وده يعيش وده يموت وده يمرض وده يصح وده فإياكم إياكم ومخالفة شرع الله في في في المواريث، إياكم. وخصوصا إن ربنا تبارك وتعالى بعد ما اتكلم عن آيات المواريث وفهمنا بالمنطق وبالعقل لا تذرون أيهم أقرب لكم نفع، في الآخر قال إيه؟ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فاتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم. ما تديش أولادك مال حرام، ما تديهمش مال حرام، لأن لما تكتب لبنتك ما ليس لها بحق تبدتها مال حرام، أنت تخش النار وهي تخش كمان فين؟ في النار، لأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. ده إذا ما ندمتش في الدنيا يعني، وياما ناس ندمت في الدنيا ياما ياما. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة السابقة وفي تفسير قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون إن الرجل من أهل الجنة إذا أراد أن يأكل لحم طير جاءه الطائر الذي يشتهيه ويقع أمامه وقد تطير ريشه وكان له أكثر من طعم حيث يتنعم به، وإذا فرغ منه طار الطائر وراجع كما كان. وذكرتم فضيلتكم قبل ذلك سابقا وكان يوم ثلاثاء أنه في تأملات فضيلتكم في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون أن الله خلق في الجنة لحم طير بدون روح أو حركة، فإذا اشتهى الرجل من أهل الجنة أن يأكل لحم طير جاء أمامه لحم طير فأكله وتنعم به، وهذا بدون ذبح أو إزهاق للروح، فنرجو من سيادتكم التوضيح. مظبوط كده، هو كده برضو، هو كده، لأن ما فيش موت، لأنه الجنة والنار بعد ما ده يخش فيها أهلها ودي يخش فيها أهلها يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، خلاص ما بقاش في موت. فالطائر لما يجي، الطائر لما يجي يقع في صحفة الرجل طبعه يعني له 70,000 ريشة ينفض كده، لما بيبقى شفت البطة لما بتنزل في المية، بتنزل البطة في المية تستحمى تطلع مش بتنفض كده، المية مش بتتساقط، الطائر حيجي ينفض كده ينزل من ريشه ايه؟ ينزل لحمة، تنزل لحمة والطائر زي ما هو صح. والحديث اللي قلته قبل كده انه الطائر يجي وبعدين يقول له كل مني كل مني، ده انا رعيت في مروج الجنة وشربت من عيون التسنيم وكل مني، ويتفاخر كل طائر امامه بهذا. فلما يشتهي واحد منهم يبص لايه بقى؟ لحمة قدام منه، وياكل ياكل ياكل، وبعدين يبص للعظم الطائر بقى طائر. يبقى المسألة كلها ايه؟ ما فيش فيها لا موت ولا ذبح ولا دم سائل. وبعدين لو كانت المسألة فيها موت وذبح يبقى الطائر لما يبقى لحم، يبقى لحم ني ولا مستوي؟ ايه يا ابني ما تقول، هيبقى ني بقى، عاوز طبيخ، عايز طبيخ، انما ده لحم مستوي اللي مشوي واللي محمر واللي عشان كده ربنا قال ولحم طير مما يشتهون، واخد بالك؟ يعني فاكهة مما يتخيرون، فاكهة قدامها بتتخرز من تعاون، ولحم طير. وبعدين قلت قبل كده جميع اوصاف الجنة واوصاف النار اللي جت حاجة والحقيقة ايه؟ حاجة تانية. والغريب في الامر ان القرآن وصف بلا كذب ولم يصل بنا الى الحقيقة. يعني انت لما توصف اي حاجة لاي حد ما شافهاش، واحدة من اتنين، يا تكذب يا اما تستطيع بوصفك الدقيق ان تصل به الى عين حقيقة الشيء. اما وصف القرآن للجنة والنار ما وصلناش لحقيقة الجنة والنار، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الوقت نفسه لم يخرج عن الصدق. فقال ما تشتهيه الانفس. انا لما كلمت عندي قلت دي لوحدها خلاص تلغي كل كلام اتقال. ليه؟ لان نفسك في الدنيا حاجة ونفسك في الاخرة حاجة تانية. النفس اللي هتشتهي في الاخرة النفس الاخروية ولا النفس الدنيوية؟ الاخروية. النفس الاخروية نفس باقية ولا فانية؟ باقية. النفس الدنيوية فانية ولا باقية؟ فانية. خلاص يبقى ما عرفناش بقى، خلاص يبقى اتقفل علينا الباب. ليه؟ لان احنا مش عارفين النفس دي شكلها ايه. بدليل ضربت مثال، الولد الصغير ده نقول له نفسك في ايه؟ يقول لي كرة فوتبول. كرة فوتبول ايه كمان؟ جزمة اديداس. وايه كمان؟ عجلة. اما يكبر شوية نفسك في ايه؟ يقول لي ايه؟ موتوسيكل. مش يكبر شوية نفسك في ايه؟ يقول لي عربية. كبر شوية عاوز ايه؟ عاوز اتجوز. شوية عاوز شقة، مش كده؟ وبعدين عاوز وظيفة. كبر شوية نفسك في ايه؟ نفسي في عيل. جبنا العيل، جاله ولد، نفسك في ايه؟ عاوز كمان بنت، يبقى عندي ولد وبنت والحمد لله على كده. خد البنت. نفسك في ايه؟ نفسي اترقى. كبر بقى. نفسك في، اقول لك حسن الختام. اجيب لك عجلة؟ يعني لما تيجي اهو نط. اما تيجي الراجل عنده 60 سنه تقول له اجيب لك عجله، عجله بثلاث عجلات كده وجرز، عجله حمراء، ينفع؟ قال له طب مش كان نفسك فيها؟ ايوه نفسي فيها لما كان سن 4 سنين. يبقى ما تشتهيه النفس بيتغير بايه؟ بالسن، ويتغير بالظروف، مش كده؟ والجعان يحلم بسوق العيش. لما تيجي للفقير وتقول له نفسك فيه، يقول نفسي في ديك رومي. لما تيجي للغني وتقول له نفسك فيه، يقول لك نفسي اكل فلافل اللي بيقولوا عليها دي، بشم ريحتها حلوه قوي بس ما دوتهاش، نفسي في الفلافل مثلا. طبعا كل واحد بيختلف حسب ظروفه وحسب سنه. فاذا كان انت في الاخره بقى لك نفس جديده خالص، نفس باقيه تشتهيه، ايه بقى النفس دي؟ خلاص، ما دام ما انتش عارف النفس اللي هتشتهي، يبقى هتعرف ما يشتهى؟ ابدا ابدا. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما فيش فيها موت، وما فيش فيها إيه؟ موت ولا لحم طري مما يشتهون. وكل الكلام اللي بتقال، يعني مثلا خالد بن الوليد، خالد بن الوليد أنتوا عارفين، بيحكي الواحد مرة بيقول له إن الرجل من أهل الجنة يؤتى بالتفاحة، التفاحة، فيقطعها فتخرج منها حوراء، حوراء لو نظرت إلى الشمس لخجلت من حسنها وبهائها، الشمس، ولا ينقص من التفاحة شيئا، ولا ينقص من التفاحة شيء. كل اللي لفت نظر اللي بيسمع القصة من خالد بن الوليد من أحد التابعين، كل اللي لفت نظره إيه؟ مش إزاي حوراء تخرج من التفاحة، يعني تفاحة قد كده تخرج منها الحوراء إزاي؟ تكبر ولا تعمل إزاي؟ تطلع دخان؟ ما لفتش نظره. اللفت نظر حاجة واحدة، قال ولا ينقص من التفاحة شيء. يا سلام، ده اللي استغرب له. قام رد عليه خالد بن الوليد قال له أيوه، ولا ينقص من التفاحة شيء. أرأيت السراج يوقد منه سراج آخر، هل ينقص من السراج شيء؟ بل وينقد منه سرج كثيرة، هل ينقص من السراج شيء؟ قال فكذلك لا ينقص من التفاحة شيء. كل واحد بيوصف على قد إيه؟ فمهما وصفت، لما تقول لك يرى مخ ساقها، مخ ساقها، يعني انت الوقت لما تبص على رجليها تبص تلاقي تشوف، عارف العظمة جوه الرجلين، جوه العظم فيه ايه؟ النخاع. النخاع ده اسمه ايه؟ مخ الساق. تصور بقى لما ست تبقى واقفة وتبص كده على ايديها ورجليها تقوم تشوف النخاع العظمي. انا متهالي الواحد يخاف يقول ياما، مش كده برضه؟ اهو ده وصف. لكن هل الوصف ده يوصل للحقيقه؟ يرى ازاي؟ شكله يبقى ايه؟ يقول لك يرى مخ ساقها من تحت 70,000 حله. طب الحور العين دي لابسه، بيقول لك لابسه فوق بعضها، الثياب بتاعتها 70 ثوبا، ورغم انهم 70 ثوبا انما بتشوفها برضو من تحت الهدوم. طب وتلبس 70 ثوب ليه؟ مش عارف. المهم احنا عاوزين نشوفهم وخلاص. اما نشوفهم نبقى نعرف. فبنرجع تاني بنقول ولحم طير مما يشتهون. اللحم ده يا ابني لحم مستوي جاهز. عاوز كفت، عاوز طرب، عاوز كباب، عاوز مشوي، عاوز محشي، بيبقى كده. طبعا ما فيش لا ذبح، ما فيش بوتاجاز ولا قلي ولا تحمير ولا بتاع، انما هو مجرد انك انت عارف الفستان اللي بتلبسه العروسه قبل ما تلبسه تحب تشوفه ايه؟ على الشماعه، مش كده برضه؟ الاول. وبعدين تلبسه وتشوفه عليها في المرايه. انت لما تشوف الفاترينة بتاعت الاكل ويكون الراجل بيعرضها بيعرض الاكل بصوره نظيفه وصوره حلوه وصوره نقيه، وعينك لما تشوف الحاجه ايه تشتهيها مش كده؟ فانت هتشتهي الطعام والطير ده واللحم، تشتهيه منين؟ تجي لك شهوه الطعام منين؟ ما انت ما انتش شايف، ما انت مش شايف. انما انت لو فت على كبابجي وشميت ريحه الفحمه واللحمه بتشتوي ايه والدهن نازل عليها كده يطلع ريحه حلوه، تقوم ريقك ايه يجري. لما تشوف بطه كده متخطخه كده حلوه ماشيه تتمخطر، اول ما تشوف البطه وهي ماشيه كده تعمل ايه؟ على طول مخك يروح في صينيه رقاق وحب بطه دي متحمره عليها مش كده؟ لكن لو انت ما انتش شايف حاجه ولا شام حاجه وقاعد كده، تجي لك الاشتهاء يجي لك منين؟ إيه؟ تبقى جعان، بس جعان وعاوز تاكل اي لقمه، الجنه ما فيهاش جوع. لكن لما تشوف الطيور بقى اشكال بقى والوان بقى اللي بتتهز واللي بتتمخطر واللي بتعمل واللي بتسوي، لما تشوفها تقول الله شكلها كده، امال طعمها يبقى ايه؟ خد بس. فبالطيور بتشوفها عشان ايه؟ تحرك فيك اشتهاء لحمها، فاذا اشتهيت لحم النوع ده يجي لك في طبق، النوع ده يجي لك في طبق، وهكذا. سمعنا فيما تليت علينا من آيات قوله تعالى يختص برحمته من يشاء، وفي موضع آخر تذكر الآيات ما معناه أن رحمة الله وسعت كل شيء، فكيف نوفق بينهما؟ ولا حاجة، بالتوفيق بأنك تكمل الكلام. يختص برحمته من يشاء، يبقى في ناس مختصة بالرحمة، رحمتي وسعت كل شيء، برضو ورا منها إيه؟ فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فولئن وسعت رحمته كل شيء إلا أنه اختص بها الصالحين، ولذلك الجنة فيها مقاعد وأماكن وقصور للجبابرة. يعني أنت لو دخلت الجنة دلوقتي هتلاقي قصر كبير جدا جدا جدا، تسأل القصر ده بتاع مين؟ والجنة الكبيرة دي اللي بلاش عد ولا حصر قد الأرض، أرض الكرة الأرضية، قصر قد الكرة الأرضية بجنينته بأنهاره. تعرف لو سألت القصر ده بتاع مين هتلاقي مكتوب عليه مين؟ فرعون، قصر فرعون. قصر فرعون ايه امال؟ فرعون له قصر في جنة؟ ايوه له قصر، وقارون له قصر، وهامان له قصر، كل الكفار دي وابو جهل له قصر. طب وبعدين ايه؟ رموا مفتاحها، ضاع منهم المفتاح، ما خدوش المفتاح وخدوا بعضهم وسابوه، اهملوه مش عاوزينه، هيخشوا فين بقى؟ النار. طب مين ياخد قصر فرعون؟ احنا ناخده نقسمه، خلاص صاحبه راح ضاع ملوش صاحب، ناخده. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولو رحت جهنم وبصيت هتبص تلاقي اوديه في جهنم واماكن في جهنم وقيود وسلاسل مكتوب عليها اسامي الصحابه والحواريين والانبياء والمرسلين. يا نهار اسود، معقوله؟ اي اهي ده اماكنهم. طب وبعدين؟ قال لك لا، انقذهم الله منها بايمانهم وطاعتهم. الله، طب امال الاماكن دي هتبقى فاضيه؟ قال لك ايوه، يخشوا اهل النار في النار والاماكن دي فاضيه، فالنار تعمل ايه؟ تبقى واسعه مبهوقه، تصرخ بقى وتقول له هل من مزيد؟ ما في مطارع فاضيه، دخل كمان، ما فيش بقى، يروح مديها ايه؟ قدمه. تقول حسبي حسبي وتنكمش، متى ما انكمشت؟ واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبور. ولذا ما من عبد يموت الا ويعرض عليه في قبره مقعده من الجنه ومقعده من النار. فاذا كان من اهل الله يعرضوا عليه مقعده من النار الاول، يقول بص شوف مقعدك من النار، يخاف، يقول ما تخافش نجاك الله منه وابدله، اهو شوف بعد مقعدك من الجنة انظر عليه حتى تبعث اليه، يستريح بقى. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، يبقى بقى من؟ فمن زحزح، يبقى الاصل انه يروح فين؟ في النار على طول كده. يبقى بقى من زحزح، يبقى الاصل انك انت فين؟ مدلوق فيها، وبعدين تعمل ايه؟ يزحزحوك عنها، يبقى ده الاصل، لانه قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اما الوحشين بقى والعزو بالله الكفار يعرضوا عليه الاول ما قالوا منين من الجنه، يقولوا بص الجنه وبص القصر ده مكتوب عليه اسمك، يقول اه يا الله عاوز اخش، يقولوا لا بس انت مرضتش. مرضتش ايه ومرضتش؟ فسبت ده ضيعته، يروحوا مغطينه ويروحوا جايبين له مقعده ونقول له انت اخترت ده، ادي بقى مقعدك اهو هيعرض عليك الصبح وبالليل لحد ما تخش له، يقوم بقى ايه يتغم. عشان كده ربنا تهكم بهم وقال فبشرهم بعذاب أليم. وقلت برضو انه تهكم بهم في ايه؟ في اصحاب الشمال لما اتكلمنا عن ايه؟ اصحاب الشمال. فمن هنا بيبقى في مقعد الجنة وفي مقعد ايه؟ للنار. نعم. سؤال: نعرف ان للرجل الذي يدخل الجنة زوجته والحور العين، وللمرأة التي تدخل الجنة زوجها فقط، فماذا عن البنت التي تموت بكرا ولم تتزوج؟ ولا لك دعوة انت، احنا هناخدها هنتجوزها ان شاء الله. البنات اللي ماتوا بنات ما تجوزوش هنتجوزهم احنا في الجنة ان شاء الله. ما هيسابوا كده يعني؟ هيسابوا كده يعملوا ايه؟ هيزفوا ويبقى لهم عرس وفرح لأهل الجنة. امال ايه؟ امال انت هتتجوز 70 واحده منين؟ ده ادناكم منزله في الجنه ما لو 70 زوجه، هتجيب ال 70 دول منين؟ مراتك واحده فيهم، وال 69 منين؟ ها؟ اللي جوزها كافر ومات على كفر وماتت هي ايه؟ مؤمنه. عشان كده تجد النبي صلى الله عليه وسلم متزوج وادانا الاشاره دي في الجنه من مين؟ متجوز من امراه فرعون زوجته في الجنه، آسيا. آسيا بنت مزاح إحدى زوجاته في الجنة، لأن جوزها إيه؟ كافر في النار، فهي هتتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكلثم أخت موسى لأنها ما اتجوزتش إلا أمها قالت لها قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ومريم بنت عمران متزوجة من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لأن بغير زوج. فالبنات يا أخويا اللي هيموتوا من غير ما يتجوزوا هيتجوزوا في الجنة ما تخافش. ما هي الحياة البرزخية كما قال سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون؟ هنعرفها لما نموت. حياة البرزخ هي الحياة بين الدنيا وبين الآخر، اللي هي بعد العبد ما يموت. بعد العبد ما يموت يخش في حياة البرزخ على طول. يسأل: أين محشر الأرواح الطيبة والأرواح الشريرة؟ الأرواح الطيبة في عليين، والأرواح الشريرة في إيه؟ في سجين. في سورة الواقعة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نرجو توضيح وربط هذه الآية بالحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة. وعن هذا الحديث: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. فهل هذا الحديث يتفق مع الآية السابقة والحديث السابق؟ طبعا يتفق. يعني أنت لما تقول مثلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، إحنا قلنا إذا كان المقصود الأمم السابقة كم نبي وكم رسول؟ 300 رسول و 3000 نبي، حوالي كده 300 رسول و 3000 نبي. طبعا من كل أمة من الأمم دي هتاخد شوية، يبقى الشوية دول من السابقين أكتر ولا شوية اللي هم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أكتر؟ الصحابة كم واحد؟ 10000 الصحابة. إذا كانوا هم السابقون اللي هم سبقوا إلى الإسلام هنقول ده 10000 باللي أسلموا يوم الفتح واللي كانوا حرب على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ثم أسلموا، ومع ذلك لو قلنا أنهم 10000 10000 قيس بقى من أول ما ربنا خلق سيدنا آدم والأنبياء والمرسلين والرسل اللي أمنوا بيهم بقى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا، أو ده منهم مش كده؟ واللي جاه وقال من أقصى المدينة يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أو ده منهم. واللي قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أهم دول منهم؟ عد بقى عد يبقوا أكتر من الصحابة ولا أقل؟ أكتر. عشان كده قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ده بالنسبة لمين؟ للسابقون. السابقون أولئك المقربون. لكن عموم أهل الجنة حاجة تانية. يعني زي ما تقول مثلا الشعب المصري في مجموع تعداده أكثر من شعب سوريا عددا، لكن عدد الوزراء في سوريا أكثر من عدد الوزراء في مصر. فهمت ولا لسه؟ فالسابقون ثلة من الأولين من الأمم السابقة وقليل من الآخرين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الباقيين كلهم بقى فشيء، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فأصحاب اليمين بقى دول قد دول، دول قد دول. ده إذا كان الكلام عن الأمم السابقة. وأنا قلت إن في رأي آخر بيقول الثلة الثلتان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين من أمة النبي، والكلام عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ثلة من الأولين الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، واستدلت بالآية دي. وقليل من الآخرين إحنا من آخر الأمة، قلة اللي على مستوى درجة السبق بتاعت الصحابة يرفعهم الله تبارك وتعالى للدرجة دي. فالكثرة هم ممن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، والقلة في أواخر الأمة. وزي ما أنت قلت المطر لا يدرى أوله خير أم آخره يعني. نعم. هناك ظاهرة غريبة حيث توجد امرأة تقرأ القرآن في السرادقات، وبعض الناس يتنازع في الموضوع، فريق يؤيد وفريق يعترض ويقول حرام، فما رأي فضيلتكم؟ ما أعرفش والله. امرأة تقرأ القرآن في السرادقات طبعا كلام مش مظبوط مش صح. تقرأ القرآن لنفسها وللداتها لصويحباتها، إنما تقرأ القرآن في الشوادر وتحط الميكروفون بقى وتقول بقى والشمس وضحيه والناس تغني بقى ورا منها وتقول لها الله، زي ما كانوا معلوم مع مصطفى اسماعيل ايام قصر الملك. الكلام ما ينفعش، الكلام ما يصحش. ده نفس القراءة في الشوادر بالاسلوب اللي احنا بنشوفه مش صح للرجال، فما بالك اذا كانت للنساء. انما لا بأس ان تقرأ المرأة القرآن للنساء في العزة برضه، ياخدوها في البيت في وسط الستات تقرأ لهم شوية قرآن لعلهم ينتفعوا. لما تجيب ست في الشادر تطلع بقى تستربع كده وتقعد وتقول له يزبط الميكروفون أكله حسن كله يلا كمولة. صاحب هذه الرسالة يقول توفي أخي وترك زوجة وولدين وبنت، وقد كان يعمل تاجرا وأمواله في أيدي الناس، وقد تم جمع مبلغ حوالي 20,000 جنيه، والسؤال كيف أستطيع إعاشتهم من هذا المال؟ هل أضعهم في بنك إسلامي؟ وإذا أصر أخواله على وضعه في بنك ربوي فهل علي إثم في ذلك؟ إنني في حيرة شديدة ولا أدري ماذا أفعل لكي أحفظ للأيتام أموالهم. ما فيش إصرار لا خالهم ولا عمهم، في مجلس حسبي، فيه مجلس حسبي، والمجلس الحسبي النهاردة بيوافق على إخراج الزكاة للقُصّر، وبيوافق على وضع أموال القُصّر في البنوك الإسلامية، حط البنك الإسلامي على طول. توفي والدي منذ شهرين، وعند توزيع التركة وجدت زوجة أبي تقول لي إن والدي أوصى بكل شيء لها ولم يكتب لي شيئا، فما رأي الدين في ذلك وماذا؟ لا يصح طبعا ان يوصي ابوك لمرات ابوك بكل شيء، يوصلها بكل شيء ازاي؟ يروح جهنم هو وهي؟ لا طبعا كلام مش مظبوط. حتى لو كان مكتوب ما يتنفذ والمحكمه ما تنفذوش، والوصيه تكون في حدود ثلث التركه ولغير وارث. لغير وارث يعني زوجة الاب تبقى وارثه، زوجة لها الثمن، وان كان فيه زوجة اخرى يشتركا في الثمن، يبقى كل واحدة لها 1/16، وإن كانوا 3 زوجات أو 4 زوجات يشتركن في الثمن، مش كل واحدة لها الثمن، لا يشتركن في الثمن، فدي وارثة لا تصح لها الوصية مطلقا. نعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وأنا يا سيدي في لحظة غضب قمت بهذه الأفعال، ومن وقتها انقطعت عن الصلاة لاعتقادي في قول الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا. يا ستي انت ركبك الشيطان. هو اللي يغلط خلاص يروح في 60 داهيه؟ اما ربنا سبحانه وتعالى فتح ابواب التوبه لمين؟ وقال استغفروني لمين؟ وقال من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. ليس منا من لطم الوجوه او الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية. اذا واظب على ذلك واصر على فعله. انما اذا فعل الانسان شيئا من هذا وتنبه واستغفر وتاب يتوب الله عليه. لا، ارجعي لصلاتك فورا واستغفري وتوبي وتصدقي بشيء من المال. هل ورد أن من حج أول مرة فقد أدى فرضه، ومن حج الثانية فقد دان ربه، ومن حج ثلاث مرات؟ أيوة سمعت هذا بس ركع القبول. أنت عارف الناس اللي بيحجوا أكتر من مرة بيحجوا أكتر من مرة ليه؟ مش عشان الكلام ده ومش ضامن. كل حجة حجها بينه وبيها حجة الفريضة، مش ضامن. المهم القبول، العمل مش بكثرته إنما العبرة بإيه؟ بقبول العمل. يعني سجدة واحدة تقبل منك في حياتك تعديك، سجدة واحدة، دمعة واحدة تنزل من عينك في عمرك كله، دمعة واحدة من خشية الله، دمعة واحدة مرة واحدة في العمر كله، تظل بظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. بس فين هي؟ واحد هيقول لي ما أنا بعيط حتى وانت بتخطب ساعات بننفعل كده وبنعيط. ايوه يا ترى من القلب؟ ما كلنا بننفعل، لكن هل الدموع دي مقبوله؟ ده السؤال. ويفضل الانسان في حيره. وصحابي من الصحابه سالوه قالوا له قول لنا، قال لهم لما اجي اموت قولوا لي، اسالوني اقول لكم وانا على فراش الموت دلوقتي ما اقدرش اقول، لكن وانا على فراش الموت هشوف اللي جايين. فلما راحوا له على فراش الموت لقاه بيقول ايه؟ مرحبا بحبيب جاء على فاق. طب خلاص بقى ده عدى. نعم. قلتم في حديثكم عن رسول الله لوط ان الله لم يبعث بعده رسول الا وله عشيره تحميه، فهل كان لرسول الله عيسى ورسول الله موسى عشيره تحمي كل منهما؟ طبعا. امال ايه؟ ده موسى كان له قوم بحالهم، قوم بني اسرائيل، مش كان له بني اسرائيل بحالهم؟ كان له بني اسرائيل. وسيدنا عيسى كذلك. نعم. دخلت احد المساجد لاصلي صلاه الظهر فلحقت الجماعه من الركعه الثانيه، واذا بالامام في نهايه الصلاه يسهو ويصلي بالمصلين ركعه خامسه، وبالنسبة لي تكون الركعة الرابعة، وقبل التسليم قمت لأصلي الركعة التي لم ألحق بها في بداية الصلاة وتصبح صلاتي خمس ركعات، فهل ما فعلته صحيح أم كان يجب أن أسلم مع الجماعة؟ لا، ما فعلته أنت صحيح. الركعة الخمسة اللي صلىها الإمام صلىها بلا مبرر، هي ركعة زائدة، ودم حسبت زائدة للإمام تحسب لك أنت إيه؟ زائدة برضو، رغم انك انت مصلي ثلاث ركعات بس مع الامام وتابع الامام في الركعة الخامسة الزيادة وتتابعه في سجود السهو، وبعد ما يسلم الامام تقوم انت تجيب الايه؟ الركعة اللي انت ما ادركتهاش مع الامام، تبقى كده مظبوط صلاتك صحيحة. نعم. كنت اصلي الضحى قبل نزولي الى العمل في الساعة السابعة صباحا، حتى استمعت الى احد الوعاظ يقول ان وقت صلاة الضحى هو بعد مرور ربع النهار، أي بعد الساعة 9:30 أو 8:30 حسب. بيألف الوعظ ده بيألف. وروح كده قول له أنت بتألف، لأن صلاة الضحى وقتها من وقت حل النافلة. وقت حل النافلة اللي هو وقت صلاة العيد. عارفين بيصلوا العيد إمتى؟ صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. أهو ده وقت حل النافلة اللي هو صلاة العيد، اللي هو بعد شروق الشمس بحوالي 25 دقيقة، ارتفاع الشمس قيد رمح. هل يجوز زراعة أعضاء داخل جسم الإنسان من أعضاء حيوان الخنزير؟ لا، ما أعتقدش، إلا بقى للضرورات تبيح المحظورات، زي الصمامات. بعض الناس بيغيروا لهم الصمامات القلب من صمامات الخنزير، ودي بتبقى ضرورة لإنقاذ حياته، والضرورات تبيح إيه؟ المحظورة، زي بالظبط واحد حيموت مجوع ما قدموش غير لحم خنزير، ياكله ولا ما ياكلوش؟ ياكله. فكذلك واحد حيموت وقلبه الصمام فيه بايظ، لازم يتغير الصمام ده، لو ما تغيرش حيموت. عشان يغير الصمام ده ما فيش غير صمام قلب خنزير، يحط صمام قلب خنزير ولا ما يحطش؟ يحط. بضرورته تبيح ايه؟ المحظورة. وان كان ده بطل خلاص، بطل. دلوقتي الانسولين اللي بيستخرج من البنكرياس بتاع الخنزير دلوقتي بيستخرجوه من البقر، ثبت فعاليته اكتر. وكذلك الصمامات من قلوب الخنازير بطلوها، بيعملوا صمامات تانية من برضو صغار البقر ومن البلاستيك وحاجات كده. نعم. اخر سؤال يقول صاحبه: كنت في حاجة الى مبلغ من المال لتسديد مقدم شقة من جهة العمل، اعطتني والدتي خلخال ذهبي مكسور وزنه حوالي 40 جرام كي أبيعه وأسدد المبلغ المطلوب مني. بعت الذهب بمبلغ 920 جنيه واشتركت في جمعية أقبضها هذا الشهر. عندما أسدد لوالدتي هذا الدين، هل أدفع لها مبلغ 920 جنيه أم قيمة الذهب حاليا؟ لا لا لا لا، تدفع لوالدتك 920 جنيه بس، القيمة اللي انت بعت بيها الخلخال بس. إنما النهاردة ال 40 جرام دول يعملوا 3000، يعملوا 1200 جنيه او 1300 جنيه، فهتيجي بسعر الذهب النهارده وتديها يبقى كده ربا. لا، انت في وقتها لما خدته كان مبلغ كام؟ انت مش بتاخد ذهب، انت بتاخد ايه؟ فلوس. لانه الذهب لو خدته ما يصحش ترجعه ذهب، لان الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، يدا بيد، وزنا بوزن، مثلا بمثل. فانت ما خدتش منها ذهب، انت بعت الذهب وكيلا عنها، جاب لك كام؟ 920 جنيه، يبقى انت خدت منها كام؟ 920 جنيه. النهارده تسد لها كام؟ 920 جنيه. والا هتخش بقى زي فلاسفه الاقتصاد بتوع التجاره، يقول لك تقوم الدين على اساس سعر الذهب، بتفلسف، حافظ كلمتين لا هو اللي مؤلفهم ودارسهم من الغرب وناقشهم من كتاب ومين عارف يمكن غشهم وهو بيمتحن، ويتفلسف ويقول لك الربا واصله فصل، زي الراجل القاضي اللي بدل ما يحكم في القضيه في الموضوع خرج بره الموضوع وقال لك ان الفوائد ليست حرام، حيث ان الاقتصاد. ولما كان واحد اسمه مرجان، مش مرجانه، مرجانه دي العفريته بتاعت الراجل المناخوليا ده، مرجان مش مرجانه، كتبوه في الجورنال وهللوله، قاضي محكمه ابتدائي هللوله. انت مالك؟ انت فقيه، شغلتك انك تشرع، بتعرف الربا؟ ده انت كل اللي درسته عن الشريعه كلمتين في كتاب قد كده وخلاص وانتهينا، وخلاص وانتهينا. بتوع الحقوق دول بيدرسوا في الشريعه، بيدرسوا صفحتين ثلاثه، واجدع قاضي فيهم ما يفهمش حاجه في الشريعه كشريعه غير هما كلمتين اللي قراهم. ولما يبقى قاضي محتاج يقرا في الاحوال الشخصيه وبتاع عشان يفهم في قضايا النفقه وقضايا المتعه وقضايا، محتاج يقرا. فدي قضيه قدام منه في فوائد، هل تستحق فوائد ولا ما تستحقش؟ مش في حلها وحرمتها، مش محكمه دستوريه، هو محكمه ابتدائيه. فبدل ما يقضي في الحكم، ايوه يستحق فوائد، خلاص انتهينا. دخل بقى في الشمال وقال لك بقى والفوائد الربويه ليست حرام، وايوان حيث ان، والاقتصاد، ولو امتنع الفوائد في البنوك لانهارت البلد. مش عارف ده اتحاد اشتراكي ده ولا انت مالك. فتذكرت في هذه القصة وكتبوها في جورنال وهللوله، وبعدين علق عليه مستشار تعليق مهذب جدا وما جاب في سيرته في بريد الأهرام. قال لك يعني كل واحد يتكلم في اختصاصه، القضاة ورؤساء المحاكم دلوقتي أصبحوا فقهاء، بيألفوا كتب وبيكتبوا حاجات وجرائد بتنشر لهم، ولو يا ريت يسيبوا الفقه للفقهاء ويخلصونا هما من القضايا المتراكمة قدامهم اللي ما بتنتهيش، ابتدائي واستئناف، والقضية تؤجل وتؤجل للدفوع وتؤجل لتقديم الشهود وتؤجل لتقديم المستندات وتؤجل وتؤجل، القضية بتقعد 5-6 سنين للأسف يتفرغ لحكمه. فتذكرت أنا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فيه عن الساعة فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وما إضاعة الأمانة يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة.